بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استكمالا لمسألة الهجرة على سبيل التعزير، مقاطعة أهل السوء وهجرتهم، قال: فصل في مسائل إسحاق بن منصور، وذكره الخلال في كتاب السنة في باب مجالسة من قال في مجانبة من قال القرآن مخلوق، في باب في مجانبة من قال القرآن مخلوق. عن إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: من قال القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل بلية، يعني اتهمه بكل ما يقوله من البلايا ولا تسر ذلك، لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، فمن قال إنه مخلوق فهو جهمي مبتدع. بل الحقيقة أن هذا القول كفر لاستلزامه تكذيب القرآن، ولكن لا يكفر المعين، لا يكفر المعين حتى تقام الحجة. هذا هو وجه الجمع بين اختلاف النصوص في التعامل عند الإمام أحمد وغيره في من قال القرآن مخلوق، مع نصهم على كفر من قال ذلك. فالمقصود كفر النوع، وأما المعين فلا بد من إقامة الحجة. قال: ألحق به كل بلية. قلت: فيظهر العداوة لهم أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقون بهم، يعني لا يستطيعون أن يقوموا في وجههم وأن يعلنوا العداوة لهم. يقول: هذا الجواب منه مع قوله في القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا عن أكثر أهل البصرة. إذن هو كان يروي عمن اتهم ببدعة كنفي القدر، لكنه صادق في نفسه، معلوم أن عنده ما عنده ما يردعه عن الكذب، ويروي حديثا غير ما يعضد بدعته، يروي حديثا في غير باب البدعة التي هو فيها. قال: مع قوله في القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. وهذا لم يقع، يقول: ولم يقع. قال: لو تركنا الرواية من القدرية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة، ومع ما كان يعاملهم به في المحنة من الدفع بالتي هي أحسن. كان يخاطب الخليفة ومن حوله من مشايخ السوء بالمقارعة الحجة بالحجة دون أن يترك حسن السلوك معهم. يقول: مع ما كان يعاملهم به في المحنة من الدفع بالتي هي أحسن مخاطبتهم بالحجج، يفسر ما في كلامه وفعاله من هجرهم والنهي عن مجالستهم وكلامهم، حتى هجر في زمن غير ما أعيان، غير ما أمس كتير، غير ما أعيان من الأكابر، وأمر بهجرتهم لنوع من التجهم فيهم، التجهم اتباع قول جهم بن صفوان. إذن الإمام أحمد له أحوال مختلفة، يريد الإمام ابن تيمية أن يبين موقف أهل السنة في هذا الأمر من خلال سلوك الإمام أحمد رحمه الله مع أهل البدع من زمانه في زمانه. يقول: فإن الهجرة نوع من أنواع التعزير، الهجرة المقاطعة والعقوبة نوع من أنواع الهجرة التي هي ترك السيئات. الجملة كده فيها خلل. يصف: فإن الهجرة نوعان، نوع من أنواع التعزير والعقوبة، ونوع من أنواع الهجرة التي هي ترك السيئات. كما سبق له بيان هذه المسألة في الفتوى قبلها. أو فإن من الهجرة نوع من أنواع التعزير والعقوبة، ونوع من أنواع الهجرة التي يترك السيئات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هاجر السيئات. وقال: من هجر ما نهى الله عنه. فهذه هجرة التقوى، وفي هجرة التعزير والجهاد مجرد الدين، وفي هجرة التعزير والجهاد هجرة الثلاثة الذين خلفوا، وأمر المسلمون أو أمر المسلمين بهجرهم حتى تيب عليهم. إذن هناك هجرة، أن يهجر الإنسان، يترك على الالتزام، يترك فعل السيئات، يترك ما نهى الله عنه، هذا فرض عليه في كل وقت. النوع الثاني الذي هو باب العقوبة والتعزير، فهذا على حسب المصلحة ينظر في كيفية تعزير مرتكب المنكر وما ترتب عليه ذلك من زجره وعدم استمرائه لما أنكره الله، عدم معاملة من وقع فيما في منكر أنكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في مخالفة كالذي وقع فيها الثلاثة الذين خلفوا. يقول: فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى الذي هي فعل التقوى، التقوى أن تترك، تجعل بينك وبين ما نهى الله عنه وقاية، تتقي ما نهى الله عنه فأنت تترك ما نهى الله عنه. الهجرة تارة تكون من نوع التقوى إذا كانت هجرا للسيئات، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فبين سبحانه أن المتقين خلاف الظالمين، وأن المأمورين بهجران مجالس الخوض في آيات الله، وأن المأمورين بهجران مجالس الخوض في آيات الله هم المتقون. هذا النوع الأول، الهجرة من باب التقوى. وتارة تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالما. وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة، فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرة بين القادر والعاجز، كلام في غاية الأهمية. أن العقوبة مشروط بالقدرة وبالمصلحة، فلهذا اختلف حكم الشرع في هذه قال فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه، كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان، فإن كل ما حرمه الله فهو ظلم، أما في حق إما في حق الله فقط وإما في حق عباده وإما فيهما، وما أمر به من هجر الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله. تنبه، يقول ما أمر به من هجر الترك والانتهاء يا معصية، وقال وأما ما فيهما وما أمر به من هجر الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله، وإلا فإذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة، وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة بل تكون سيئة، وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة. فينظر في العقوبات هل يقدر على أن يعاقبهم ويترتب على ذلك مصلحة وحسنات أم لا يكون فيها ذلك. يقول فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لكي ينزجروا ويرتدعوا. وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، يعني من هجر واحد لازم ينظر إن هو غيره سينزجر نتيجة العقوبة، هو نفسه سينتهي، إذا لم يكن ينتهي هو وغيره لا ينزجر لم يكن ذلك مشروعا. يقول بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن، يقول إذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها، يعني هترتب على أمر هذا ونهيه أنه لا يسمع الكلام وغيره لن ينزجر، بل سيكون هناك نوع من التعدي على حرمات الله وترك للحسنات المأمور بها من قبل هذا الشخص نفسه الذي أنكر عليه أو من قبل غيره حسب الحاجة والمصلحة. قال كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذاك أنهم لم يكونوا يقون للجهمية، لم يكونوا يقون بالجهمية، لا يستطيعون أن يقوا في وجههم، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، هي حسنة الإنكار على المبتدع. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر، قال فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، يداريهم لا يظهر العداوة حتى يتمكن من استخراج الضعفاء وعدم إمكانية أن يحمو هؤلاء الضعفاء، فعند ذلك يكون همه كثرة الخير وتقليل الشر. كان مدارته فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. أنك تحسن المعاملة لتتآلف قلب هذا الفاجر. يقول: وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك أهل الحديث رواية الحديث فلو ترك رواية الحديث عنهم لن درس العلم والسنن والآثار المحفوظة. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد بالسيف، من العلم والجهاد وغير ذلك إلا قال فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك هذا الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. هذا من أهم الكلام. يعني إذا كنت تترك الواجب الذي أوجبه الله من أجل أنك تحصل الواجب، هو المقصود به الإنكار على أهل البدعة، فإذا كان يترتب على ذلك ضياع واجبات أخرى فأنت أعظم، فأنت تحتمل ضياع الأقل. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة تمييزا. قال: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل، يعني على حسب حال الذي تعذره أو تنكر عليه. وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين لمعين قد علم حاله، فيكون منزلة قضايا الأعيان الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يثبت حكمها في نظائرها، في نظيرها. يعني قضايا الأعيان رسول خاطب شخصا بعينه بحكم معين يكون مثله في ذلك من له نفس الظروف في الجملة. يقول: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، ربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. وآخرون قال: وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره. أما أو وقعوا فيها وقد يتركون نص رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو وقعوا وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره. قال: بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا واستحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه وذلك فعل وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به فهذا هذا ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والله سبحانه أعلم. أقول هذا واستغفر الله. من يستدل بهجر عبد الله بن الصبيغ وهي قصة مشهورة أنه هجر عاما كاملا ليتبين من صدق توبته، فيستدل بهذا الكلام أن الشخص إذا رجع عن بدعة يترك مدة ليتبين من صدق توبته ورجوعه، يترك عن أن يصدر لكن لا يلزم أن يمنع حقه وقد تاب إلى الله عز وجل. يعني قضية الهجران يتفاوت الناس فيها، فيمكن أن لا يكون قد رجع، يمكن أن يكون لم يرجع رجوعا تاما فينظر في شأنه، ولكن الهجران في هذه الحالة لا يكون هجرانا تاما والله أعلى وأعلم، إنما يهجره بمعنى لا يجعله مقدما، يهجره بمعنى يهجره بعض الهجر لا كل الهجر، لأنه إذا أظهر الرجوع لزم أن يعامل بما أظهر والله أعلم. هل يشترط لقيام الحجة فهم الحجة أم أن العبرة بالبلاغ؟ العبرة أن تبلغه بطريقة يفهمها مثله، أن تبلغه بلسان قومه، وليس أن فهمها شرط في قيامها. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فكثير منهم لا يعقل ومع ذلك قامت عليه الحجة ببلوغ القرآن بلسان قومه أو بلوغ دعوة الرسل بلسان قومه. رئيس الوزراء يشجع القود بنسبة 4% فقط مما أدى إلى إقبال بعض على ذلك. نحن نحذر من القرض الربوي على أي حال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا مؤكلة وشاهديه وكاتبه. خالف الإمام في الرفع من السجود ساهيا، ماذا عليه؟ عليه أن يعود بسرعة إلى هيئة السجود التي كان فيها، فإذا كان كذلك لم يحتاج إلى شيء آخر. رفع رأسه قبل الإمام ولذا الإمام لم يرفع، فليعد وليبقى هذه المدة التي كان قد رفع فيها يبقى فيها ثم يسلم كالمعتد. الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. لا ينبغي أن يحدث بالرؤية إلا ناصحا وخبيرا، لأنها إذا كانت تحتمل وجوها فقد يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون التأويل الذي ذكره أحدهم دون رجوع سببا في تقدير الله عز وجل لوقوع هذا الأمر. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر. المصلحة والمفسدة في الإنكار، يعني رأى أن في مصلحة وكذلك في مفسدة مساوية له، يطلب الترجيح من خارج، يطلب الترجيح من مجتهد آخر.